يقول السائل: شيخنا الكريم، أنا مقيم وأتيت البارحة من بلدي ناويا الحج عن عمي لكوني حجيت سابقا، وعند ذهابي للتسجيل مع حجاج الداخل لم أجد تسجيل، فهل أذهب لمكة ويكون ميقاتي هناك؟ لا بد من الإحرام من الميقات، إحرام من الميقات، وعليك أن تراجع الجهات المسؤولة في استخراج التصريح وشرح الظرف الذي حصل لك حتى تحصل على الإذن بالحج. نعم. يقول السائل: هل المبيت في ليلة 13 يلزم حتى طلوع الشمس أو حتى بعد منتصف الليل يكفي؟ المبيت هو أن يبيت الليل كله، هذا هو المبيت، ولكن إذا عرض له عارض أو انشغل بأمر وخرج جزء من الليل وكان معظم الليل قد بات في منى فله حكم المبيت، لأن الشيء بغالبه. وأما إذا كان ليس لديه عذر فينبغي له أن يبيت الليل كله، لأن بعض الحجاج يبخل على نفسه بالأجر فيقسم الليل بالدقيقة والثانية ويقضي ما شاء في مكة ثم يخرج في ساعة محددة ليجعل نصف المبيت بمنى، وأحيانا يعرض لهم زحام ويتأخر، فلماذا الإنسان يتكلف هذا التكلف؟ يبقى في منى ويبيت الليل كله ويحصل له بذلك أجر وموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: لم أعمل عمرة ولأجل ظروف العمل بالمدينة ذهبت مباشرة في يوم 8 من ذي الحجة، فماذا أفعل مع أنني أريد نسك التمتع؟ نعم، إذا أحرم بالعمرة قبل الحج ولو كان في اليوم 8 ووصل إلى مكة وطاف وسعى وانفرغ من عمرته قبل الحج فهذا هو التمتع، هذا هو التمتع. نعم. يقول: دخل علينا اليوم شهر ذي الحجة، فهل لي أن أخذ شيئا من الشعر أو تقليم الأظافر قبل يوم 8 من ذي الحجة؟ إذا أردت أن تضحي فلا تأخذ، وأما إن لم ترد الأضحية فلا بأس، لأن الذي يمنع من قص الشعر هو أحد رجلين: إما من أراد أن يضحي فهذا لا يأخذ من شعره، وأما أبناؤه وأهله الذين يضحى عنهم فلا يلزمهم هذا، والثاني من دخل في الإحرام، من لبى ودخل في الإحرام فهذا ممنوع من أخذ شيء من الشعر. هذا يسأل عن من جاء بمال حرام للحج، يقول أنه ورد إذا قال اللهم لبيك يقول الملك لا لبيك ولا سعديك، فهل يغفر الله تعالى لمثل هذا الرجل في يوم عرفة؟ الواجب عليه أن ينفق من ماله الحلال ويعيد هذه الحقوق إلى أصحابها ويرجى له إن شاء الله القبول، فإذا كان الذي حج به مثلا 1000 ريال من حرام فيخرج من ماله الحلال بمقدار ذلك ويعيده لصاحب ذلك المال الذي أخذه منه فيكون نفقته حلال، لأن هذا فيه طريقة للتخلص منه، إذا أخذ شيئا من الأموال فإنه يعيد من ماله بقدر ما أخذ من حرام، وإذا لم يتمكن الآن وقد جاء للحج فعليه أن لا ييأس من رحمة الله، يدعو الله ويسأل الله أن يتوب عليه من هذا ويعقد النية والعزم على أنه إن رجع تخلص من المال الحرام، فعليه أن لا يئس ما دام أنه أتى، لا يئس من رحمة الله، لكن عليه أن يبادر يتخلص من هذه الأموال، لأنه حتى لو حج كان حجه صحيحا سيبقى هذا المال سيسأل عنه يوم القيامة. وقد جاء في الحديث في المسند الدواوين 3: ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك، وديوان لا يترك منه شيئا وهو مظالم العباد، وديوان لا يبالي الله به شيئا وهو مظالم العباد فيما بينه وبين ربهم، لأن الله كريم يعفو، أما الناس فهم فيهم شح وبخل، لو كان له شيء من المظالم يوم القيامة احتاج إليها سيخاصمك بين يدي رب العالمين، يقول خذ لي حقي من هذا، فلا تجعل نفسك أسيرا للناس يوم القيامة، هذا يطلب منك مالا وهذا يطلب منك مظلمة. وهذا هو الإفلاس الحقيقي، يأتي بحسنات أمثال الجبال، ثم يوم القيامة يؤخذ لأهل المظالم منها حتى لا يبقى له منها شيء، فيكون هذا هو الغبن. لهذا يوم القيامة من أسمائه يوم التغابن، يغبن الناس، وهو يوم الدين يوم الحساب، هناك شيء يؤخذ من الحرام إلا سيعاد لصاحبه، إن لم تتخلص منه في الدنيا فلا بد من التخلص منه يوم القيامة. لكن يوم القيامة ما فيه عملة صعبة ولا سهلة، ولا درهم ولا دينار، لا ذهب ولا فضة، ما فيه إلا الحسنات. الناس ما معهم أموال يوم القيامة، معهم حسنات وعليهم سيئات، فيؤخذ لأصحاب المظالم من حسناتهم، فإذا لم تفي أخذ من سيئاتهم وجعل على الظالم، والله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة. فلا تغتر بسكوت الناس عنك أو بكونهم لا يطالبونك. بعض الناس يقول يظن أنه إذا لم يطالب في المحكمة وما رفعت عليه قضية أن الأمر سهل خلاص انتهى. لا، بعض الناس يسكت حتى يأخذ حقه يوم القيامة. فعلى العاقل أن يكون على حذر. الواحد منا اليوم لو قيل له غدا في المحكمة ستقام عليه قضية، وإما أن تؤدي المظلمة وإلا تسجن. العاقل والله يؤدي المظلمة قبل أن يدخل السجن. ويوم القيامة الأمر أشد، ما هو سجن، إما دخول النار بعد الإفلاس أو أن يؤخذ من حسناتك حتى تغبن وترى الناس يقتسمونها، ويؤخذ من ديوانك ومن حسناتك بمظالمهم بقدر ما ظلمهم الإنسان. فالعاقل يكون بصيرا بنفسه. كان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كان من كبار العلماء ومن أهل العلم والورع والزهد، كان إذا تكلم الناس عنده في بعض الناس يقول إني شيخ كبير وحسناتي قليلة، فخذوا من مالي ما شئتم، وأما حسناتي فلا أعطيها لأحد. كان أحد السلف يقول لو كنت مغتابا لاغتبت أبي أو أمي، لأنهم أولى الناس بحسناتي. وبعضهم كان يقول من السفة أن تهدي حسناتك لمن تبغض. فالإنسان يحرص على حسناته ولا يظلم الناس، ويخرج من هذه الدنيا وهو في سلامة من المظالم. نعم. يقول السائل: إذا ذكرنا مريم أو هاجر أو آسية فماذا نقول، عليها السلام أم رضي الله عنها؟ يسلم على الصالحين أو يترحم عليهم، وأما الأنبياء فيصلى عليهم ويسلم عليهم، وأما الصالحون فيقال عليه السلام أو عليها السلام. نعم. يقول السائل: ذبح الهدي هل هو واجب على كل حاج؟ الهدي يجب على القارن والمتمتع، وأما المفرد فليس عليه هدي. يقول السائل: تاجر خرج من مكة بعد طواف الوداع إلى جدة ليشتري الهدايا، ثم رجع إلى مكة مع العلم بأن وقت السفر لم يحن بعد، فماذا يعمل؟ يجب عليه فدية لترك طواف الوداع، لأن خروجه ومغادرة مكة إلى جدة انقطع فيها وقت الطواف، لأن الذي يجب عليه هو أن يجعل آخر العهد بالبيت الطواف، فهذا لم يجعل آخر عهده بالبيت الطواف، وإنما غادر إلى جدة من غير وداع، فيجب عليه الفدية. هذا سائل معنى سؤاله أن المرأة إذا حاضت قبل طواف الزيارة وليس عندها وقت تنتظر فيه حتى تطهر، فكيف تفعل؟ يجب عليها الانتظار، فإذا لم تستطع تسافر وترجع وتطوف. نعم. يقول السائل: إذا طافت الحائض طواف الإفاضة ولم تسعى وهي متمتعة فهل يجب عليها البقاء حتى تسعى أم يجوز لها الخروج؟ الذي يظهر أن السعي لا يجب عليها فيها الطهارة، ولكن اختلف في جواز دخولها للمسعى أم لا. وإذا كانت تستطيع أن تنتظر بعد طواف الإفاضة وتسعى فهذا الذي ينبغي لها. وأما إذا كان السفر قريب ولم تتمكن فإنها تتحفظ وتطوف وتسعى بين الصفا والمروة، والذي يظهر أنه لا يلزمها المكث والانتظار إذا كان يشق عليها. يقول: ماذا يقول الطائف عند استلامه للحجر الأسود والركن اليماني؟ بسم الله والله أكبر أو الله أكبر؟ الأمر واسع، من أهل المناسك من قال هذا ومنهم من قال هذا، والذي ورد أنه يكبر إذا حاذى الحجر أنه يكبر، لو قال الله أكبر أو بسم الله والله أكبر فالأمر واسع. نعم. هذا عند الحجر الأسود، لكن عند استلام الركن اليماني الذي ورد التكبير، الذي ورد التكبير. نعم. يقول السائل: نرجو توضيح ما يقوله الحاج عند صعوده الصفا والمروة، وكم يدعو من مرة؟ الذي ورد أنه يكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو ثم يقول هذا مرة ثانية ويدعو. وأما الدعاء بعد الثالث فهذا يحتاج مراجعة، لأنه ورد في كلام الشيخ أن الدعاء بين الذكر، والذي أذكر أن بعض أصحاب المناسك يذكر الدعاء بعد كل ذكر، فيحتاج مراجعة والتأكد من ذلك. يقول السائل: رجل ظن في نفسه العجز عن الرمي لألم أصابه، فأوكل أحدا أخذا بالأحوط ثم استعمل الدواء وذهب الألم قبل الغروب، فهل يرمي؟ نعم يرمي إذا تمكن، لأنه ما زال في وقت الرمي حتى لو كان بعد الغروب، فإذا بقي في منى يرمي، وهذا أحوط لنفسه، لأن النيابة إنما تكون للعاجز، وهو الآن زال العجز وتمكن. نعم. الرمي يمتد من بعد الزوال إلى غروب الشمس، بل إلى ما بعد الغروب، لأنه لم يرد شيء في تحديد نهاية الرمي على الصحيح. نعم. يقول السائل: من وصل إلى مكة ليلا وأراد العمرة فهل ينتظر حتى يصبح؟ لا يلزم، متى ما وصل وأراد أن يطوف ويسعى فلا بأس، إلا إن أراد أن يرتاح لسبب يتعلق به فلا بأس، ولو بادر إلى الطواف والسعي فليس عليه في ذلك شيء، متى ما وصل طاف وسعى. يقول السائل: هل يجوز الجمع بين العمرة والحج بنية واحدة وطواف واحد وسعي واحد في اليوم الثامن؟ هذا هو القران، القارن يلبي بالعمرة والحج ويطوف للقدوم ثم بعد ذلك يسعى لحجه، وهذا هو عمل القارن، أدخل الحج على العمرة، وعمل القارن كعمل المفرد، هذا هو عمل القارن. نعم. هذا في أول وصول يوم الثامن، لكن إذا جاء يوم العيد عليه طواف آخر أليس كذلك؟ هذا القارن هل يعني يقتصر على طواف واحد وسعي واحد؟ لا طواف الإفاضة لابد منه، لكن الطواف الأول الذي طافه القارن هذا طواف القدوم ثم يسعى بعده للحج، وأما طواف الإفاضة فهذا يكون يوم النحر لجميع الحجاج المتمتع والقارن والمفرد. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.